بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. ثم يتكلم على سورة الحجر، قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أيضا في دائرة المعارف الروسية الملحدة القديمة كانوا بيطعنون في القرآن الكريم، أيضا يقولك القرآن كتاب مليء بالتناقضات، فمن ضمن ما يزعمون ما ورد في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هؤلاء الجهلة الملاحدة كانوا يقولون، مرة يقولوا خلق الإنسان من ماء مهين، ومرة من طين، ومرة من تراب، ومرة من ماء، فالمسكين يظن أن هذا إيه؟ تعارض. هذا ليس تعارض على الإطلاق، مفيش أصلا تعارض. يقول الشنقيطي: ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال، أي طين يابس، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: من طين لازب، وكقوله: كمثل آدم خلقه من تراب. والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب، فذكر طوره الأول بقوله: من تراب، ثم بل، اتبل التراب بالماء، مزج بالماء، وجعلنا من كل شيء حي، فماء وتراب، يبقى الماء زائد التراب يكون إيه؟ طينا لازبا. ثم خمر، هذا الطين تخمر فصار حمأ مسنونا، ده لما تخمر صار حمأ مسنونا. المرحلة الأخيرة يبس جف يعني، فصار إيه؟ صلصالا كالفخار. بس دي الموضوع، فطبعا هذا أمر واضح ولا يحتاج لتوهم أن في تعارض بين الآيات. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.